المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. يسرنا أن نعرض الأسئلة والاستفسارات في هذه الحلقة على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. الرسالة الأولى في حلقة هذا اليوم وردتنا من السائل ألف باء ألف حاء من نينوى من العراق، يقول: أرى بعض الناس يصلون وهم حاملون السلاح، وبعضهم ينزعون سلاحهم أثناء الصلاة. السؤال: هل تجوز الصلاة بالسلاح أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فلا حرج على المسلم أن يصلي حاملا السلاح إذا كان يحتاج إلى ذلك، مع أن يخشى عليه أو يخشى من عدوه. والصلاة صحيحة حتى لو لم يخشى، إلا أن حمله إياه وتعاهده وهو يصلي قد يشغل باله، فالغالب ما يشغل البال، لكن إذا كان محتاجا لذلك فلا حرج، وإذا كان غير محتاج فهو ينقص من صلاته بقدر ما ينشغل به، ولأن الإنسان قد يصلي الصلاة ولا يكون له منها إلا النصف والثلث والربع والسدس إلى أن عد النبي عليه الصلاة والسلام العشر، وكل ذلك إنما يأتي عن طريق الانشغال الذي لا داعي له. إذا كان محتاجا لذلك ومضطرا له فلا حرج، وإن كان بدون حاجة وهو يشغل باله فينبغي للإنسان أن يفرغ باله من كل شاغل أثناء الصلاة، لأن في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلا، والله أعلم. بارك الله فيكم. للأخ السائل في هذه الرسالة استفسار آخر، يقول فيه: إنني مريض بمرض مزمن ولا أستطيع الصيام في شهر رمضان، وذلك لتناول العلاج طوال اليوم، فما مقدار الفدية بالنقود عن صيام اليوم الواحد لأعطيها الفقراء إن وجبت علي الفدية، مع العلم أنه صار لي على هذا 4 سنوات؟ الإنسان إذا كان عاجزا عن الصوم وعجزه مستمرا فإنه لا يجب عليه الصوم، وإنما عليه الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وليست مقدرة بالنقد، وإنما هي مقدرة بالإطعام. فإطعام المسكين قدره أهل العلم بنصف صاع من طعام البلد، من بر أو أرز أو تمر على حسب ما هو شائع ومنتشر في البلد، ونصف الصاع بالوزن في حدود 1.5 كيلو. ولو أطعم مسكينا من أوسط ما يطعمه أهله، خبز وإدام ونحو ذلك، طعاما كافيا لأجزاه، وأسهل له وأيسر أن يبذل هذا المقدار وهو نصف الصاع، وهو يجزي عن كل يوم، وما دام له 4 سنين لم يصم، وإن كذا كانت العلة لا يؤمل أن تزول فيستطيع الصيام، فإنه يكفر كما ذكرت عن كل يوم بإطعام مسكين عن هذه الأشهر الماضية، وإذا جاءه رمضان المقبل إن شاء الله يكفر عن كل يوم، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يقول الأخ السائل أيضا في رسالته، قال المولى عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فأتوا حرثكم أن شئتم. فسرت لهذه الآية بأنه يجوز للإنسان أن يطأ زوجته من دبرها، فهل هذا صحيح؟ لم تفسر بهذا التفسير، وليس هذا تفسيرا للآية، وإنما تفسيرها أنه يطأها في الفرج مقبلة ومجبرة في صمام واحد، وأما أن يطأها مع الدبر فهذا هو اللواط، اللطية الصغرى، وهو محرم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك أشد النهي، وليس هذا تفسير الآية، وإنما كان العرب كان اليهود يقولون إن المرأة إذا الرجل إذا جامع امرأته في قبلها في الفرج محل الحرث وهي مدبرة أن الولد يأتي أحول، فرد الله عليهم بأن هذا كلام فاسد باطل، وأن النساء حرث للرجال محل حرثهم أي الولاء محل الإنجاب، وأن للرجل أن يأتي امرأته في القبل من الأمام ومن الخلف إذا كان في صمام واحد أي في الفرج وليس الدبر. والله بارك الله فيكم. يقول السائل أيضا أن لي ابنة عم أعطيت لي منذ الصغر وأرغب زواجها مع العلم أنني متزوج، ولكن والدي يمنعني من زواجها ويقول أنا أبدل بها، وصار له أكثر من 5 سنوات على هذا الحال لا يسمح لي بزواجها ولا يسمح لأخيها أن يبدل بها ولا هو يتزوج بها مع العلم أنه رجل كبير السن. أرجو منكم نصيحة والدي وماذا أعمل معه وما هو ذنب هذه الفتاة أن يفعل بها هذا الأمر. لا يجوز لوالدك أن يمنعها من التزوج، وأما أنت وأخوك فمن حق والدكما أن يمنعكما من الزواج منها، لأن طاعة الوالد واجبة إلا إذا أمر بمعصية، أما إذا نهى عن مباح فإن طاعته واجبة، والزواج بابنة العم مباح، فإذا نهاك أبوك عنه نهيا عازما فإن عليك أن تطيعه، أما هو فلا يجوز له أن يمنعها من الزواج لا منك ولا من غيرك إلا من عذر شرعي، ويحرم على الولي إن كان هو وليها يحرم عليه أن يعضلها أو أن يمنعها من الزواج وهو آثم، والمرأة إذا منعها وليها من الزواج جاز لها أن تراجع الحاكم الشرعي وتطلب منه أن يعقد قرانها على من يتقدم لخطبتها من الأكفاء. والله جل وعلا نهى الرجال أن يعضلوا النساء أي يمنعهن من الزواج، وهذا لا شك أنه فعل محرم ولا يحل لوالدك، وعليه أن يتقي الله جل وعلا في هذه البنت ويخاف الله فيها سبحانه وتعالى، ويحرص غاية الحرص على تلمس الخير لها، فإن كانت صالحة وأنت ترغب الزواج منها فالأجدر بوالدك أن يعتني بابنة أخيه ويهتم لها وأن يهيئ لها الجو المناسب الذي يصون عفافها ويهيئ لها عيشة مستقرة. والله أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ هو أشار في قوله إلى أن والده يرغب أن يبدل بها، فما أدري تحليلكم على هذا؟ إذا كان يقصد التبديل أن يزوجها لشخص يزوجه أخرى فهذا أيضا محرم. نعم. وهو إذا خلى من المهر فهو الشغار بالإجماع. نعم. وإذا كان فيه مهر المثل لكل واحدة من المرأتين فقد اختلف العلماء فيه، هل هو نفس الشغار المحرم الذي يجب معه التفريق بين الزوجين أو لا، وفي كلا الحالين يجب التنزه عن ذلك والابتعاد عنه والبعد عن مواطن الريبة، فلا تحل أن تحبس المرأة لتأتي لحابسها بزوجة أخرى سواء كانت المرأة أختا أو بنتا أو بنت أخ أو من كانت تحت يده من كانت ولايته عليها. والله بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل حسين ناجي صابر من العراق أيضا، يقول في رسالته: نحن نعلم أن خير الأسماء ما حمد وعبد، حيث ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سؤالي هل يصح للمسلم أن ينادي أخاه المسلم باسم ستار وجبار وعزيز وسلام بدون أن يقول عبد الستار أو عبد الجبار، لأن هذا يحدث عندنا كثير؟ أولا أن خير الأسماء ما عبد وحمد هذا ليس بصحيح، ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الحديث الثابت عن النبي خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها همام وحارث، ويلتحق بعبد الله كل ما كان عبدا لإسم من أسماء الله كعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الكريم وسائر الأسماء الثابتة عن لله جل وعلا. وأما إذا سمي الشخص عبد الستار أو عبد السلام لا ينادى بالستار والسلام هذه، لأن هذه من أسماء الله، إنما ينادى بعبد الستار وعبد السلام وعبد الرزاق، فلا يصح أن يقال له يا أيها الرزاق أو يا الرزاق أو يا ستار، إنما يقال يا عبد الستار كما هو الاسم، فلا يصح أن يسمى بهذا الاسم. الله بارك الله فيكم. يقول أيضا إنني أستعمل اليد اليسرى في الكتابة، فهل يجوز لي أن أكتب آية قرآنية في الامتحان بيدي اليسرى، وعند الأكل هل يفرض علي أن آكل باليمين؟ أما الكتابة فإذا كنت لا تستطيع أن تمارسها باليمين فلا حرج عليك أن تمارسها بالشمال، وبعض الناس أعسر أي يكتب بشماله، وينبغي له أن يعود نفسه الكتابة باليمين إلا من علة. وأما الأكل فيحرم على الإنسان أن يأكل بشماله إلا إذا عجز، إذا كانت يده اليمنى غير صالحة وقادرة للأكل ففي هذه الحالة يجوز له أن يأكل بشماله. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المسلم أن يأكل بشماله أو أن يشرب بشماله، وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ورأى رجلا يشرب بشماله قال خذ يأكل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا كبر، فشلت ذلك الرجل. فالإنسان ينبغي له ويجب عليه أن يحرص على التقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. بارك الله فيكم. في آخر رسالة الأخ حسين ناجي صابر من العراق يقول هل يجب الاغتسال من الحدث الأكبر مهما كان قليلا، وما هي قواعد ذلك؟ إذا جامع الرجل امرأته، إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، أنزل منيا قليلا أو لم ينزل شيئا، وإذا احتلم فإنه لا يجب الاغتسال إلا إذا وجد ماء أي منيا في ملابسه أو في ذكره. قد يحتلم الإنسان ويرى في منامه أنه يأتي ما يأتي الرجل من امرأته أو من المرأة، فإذا استيقظ فإن لم يجد ماء فلا غسل عليه، وإن وجد ماء وجب عليه الاغتسال. الاحتلام لا يجب الاغتسال به إلا من ماء من مني، وأما الجماع فيجب الاغتسال أنزل أو لم ينزل. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل عين عين عبد ربه، يقول في رسالته ما حكم الشرع في السحر، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم سحر له؟ فإن لي صديق قد تزوج امرأة مسلمة عن تراض، وبعد زواجه بشهر تقريبا بدأ يكرهها بحيث أنه إذا رآها أمامه كأنها عدو له ولا يستطيع أن يتحمل ذلك، وبقي على هذه الحال مدة سنة، وفي الفترة الأخيرة قرر أن يطلقها بعد أن استخدم جميع الوسائل لإزالة هذا الأمر فلم يستطع. وأنا بدوري كصديق الله ذهبت إلى ساحر دون أن يعلم صديقي، وشرحت للساحر قضيته فأعطاني وصفة يضعها مع الأكل والشرب، إلا أن صديقي لا يعترف بالسحر ولا بالسحرة، فماذا أعمل معه؟ وهل علي ذنب لأني ذهبت إلى هذا الساحر؟ وما هي إرشاداتكم لهذا الشاب ولزوجته، وكيف يبطل السحر أفيدونا أفادكم الله؟ أما السحر فهو حقيقة وموجود، وذكره الله جل وعلا بالقرآن، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر لكنه لم يذهب عقله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ثابت في الصحيح. وأما حل السحر فلا يحل، يجوز أن يحل السحر بسحر مثله، وإنما يحل بالقراءة، قراءة القرآن والاستعادة بالله جل وعلا والعلاجات الصحية الطبية. وأما الشعوذة والكتابات فهذه محرمة. أما إذا أخذ الإنسان أدوية طبيعية من عقاقير وأعشاب وغيرها وكان لها أثر في شفائه فهذا جائز ولا حرج فيه. وأما الساحر الذي يدعي أنه يعلم أن الشخص مسحور وأنه اطلع على ذلك فهذا أيضا من الأمور المحرمة، وإتيان ذلك جرم ومعصية وارتكاب كبيرة عظيمة من الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية من سأل عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول من المعلوم أن زكاة الزرع تعطى للفقراء، إلا أنني سألت أحد الفلاحين في منطقتنا عن كيفية توزيع الزكاة فقال أنا أعطيها لأحد الفلاحين مقابل الزكاة التي يعطيها الفلاح الثاني، يعني أن زكاة الأول تعطى للثاني والعكس، فهل هذا يجوز أم لا؟ الزكاة هي للفقراء حقيقة وليست مبادلة. الله بين مصرف الزكاة مصرفها، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، فلا يحل للناس أن يتصرفوا بهذا المال إلا بإيصاله إلى مستحقيه، ولا تجوز المبادلة بأن تعطي فلانا زكاتك ويعطيك هو زكاته، فهذا محرم. وإنما المال مال الفقراء، هذه الزكاة يجب إيصالها إلى أهلها وأصحابها، ومن قصر في ذلك فإنه يسأل عن ذلك يوم القيامة، فإنه مال صاحب مال يقصر في دفع مال زكاته إلى أهلها إلا إذا كان يوم القيامة ينال جزاءه، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإبل والبقر والغنم الذين لا يؤدون زكاتها وأنهم يطحون لها في قاع قرقر، فتلك تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، وتلك تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، وكذلك صاحب الذهب والفضة تصفح الأموال الصفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، ويقال لهم هذا ما خلصتم لأنفسكم. يجب على الإنسان أن يوصل زكاته إلى أهلها، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا هناك حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يقول أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة، إلا أن هناك حديثا آخر مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من أتى امرأته وهي حائض، فما صحة هذين الحديثين وما الحكم في من يرتكب هذا الذنب؟ أفيدونا أفادكم الله. لا منافاة بين الحديثين ولا تعرض بينهما، فإتيان الحائض معصية وذنب، وخفف الله عن العباد لأن الإنسان إذا ارتكب هذا الذنب يكفره أن يبذل هذه الصدقة، وكونه لان لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف أمر الله. الله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن إلى آخر الآية. فالذي يأتي النساء وهن صيض قد خالف ما أمر به الله وارتكب ما نهى الله جل وعلا عنه، وهو آثم ومرتكب كبيرة من الكبائر، وخليق بمن تعمد هذه الجريمة أن يخاطب بذلك الخطاب، فإن تاب إلى الله جل وعلا وأناب عفى الله جل وعلا عنه وكفر عنه سيئاته، لأن الحسنات يذهب السيئات، ولأن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن تاب من الذنب الذي بينه وبين ربه فإن التوبة تمحوه، ومن تاب من ذنب بينه وبين العباد كأخذ أموالهم فإن التوبة تمحو ما بينه وبين الله، ويبقى حق العبد إن أعطاه إياه صدقة التوبة، وإن لم يعطه إياه فهو كاذب في توبته، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل حمدي رجب بدر مصري الجنسية، يقول أقسمت على زوجتي بيمين نصه كالآتي: يا زوجتي تحرمي علي إذا ذهبت إلى أهلك أي والديك، ولظروف خاصة سمحت لزوجتي أن تعود إليهم مرة ثانية، أريد أن أعرف الحكم في ذلك وفقكم الله. الإنسان إذا حلف على زوجته بأن قال لها لا تذهبي إلى أهلك، أو إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى شيء كذا فأنت طالق، أو إن ذهبت تحرمين علي، هذه يمين مكفرة إذا ارتكبت ما نهاها عنه فيترتب عليه كفارة يمين، ولا يصح للمسلم أن يحلف بغير الله، فإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله، لأن الله النبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ونهى الناس أن يحلفوا بغير الله جل وعلا، ويصح الحلف بالله بأسمائه وصفاته، أما أن يحلف الإنسان بغير الله فهذا إن حلف به على شكل الحلف فهو شرك، وإن قاله على شكل الشرط الذي مؤداه الحلف فهو يمين مكفرة لكنه آثم في هذه الحلف، الله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل المصري عمر محمد، يقول في رسالة: شاب نشأ في أسرة غير متدينة، أي لا تهتم بالتعاليم الإسلامية، فلم يكن يصلي وارتكب بعض الفواحش كاللواط والسرقة، ثم تداركته رحمة الله فترك الفواحش وبدأ بالمحافظة على الصلاة، فهل التوبة تكفي أم ماذا يفعل حتى يكفر الله عنه الذنوب؟ وقد كان يسرق وبعد أن تاب، هل تكفي التوبة أم لا بد أن يعيد شيئا مما سرق مع أنه لا يستطيع ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شك أن الذنوب المعاصي والفواحش من أعظم أسباب هلاك الإنسان، ولكن الإنسان إذا تداركته رحمة الله ووفق للهداية فاهتدى وتاب، فإن التوبة تمحو جميع السيئات التي بين العبد وبين الله، بما في ذلك أعظم الذنوب الشرك. الشرك بالله جل وعلا إذا تاب العبد منه كفره الله جل وعلا، وكذلك بقية الذنوب. لكن الإنسان إذا تاب من الذنب، إن كان زنى بامرأة مزوجة فإنه يبقى حق الزوج الذي دنس فراشه يأخذ من حسناته يوم القيامة، فإن كان تائبا إلى الله صادقا وأكثر من الحسنات فلعل الله أن يتجاوز ويعفو عنه ويرضي صاحب ذلك الفراش الذي دنس من عنده سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا صدق العبد في التوبة وأكثر من الأعمال الصالحة واجتهد في ذلك، فقد يتولى الله جل وعلا بأمنه وكرمه وإحسانه وفاء من استحق عليه شيئا من الحقوق. أما الأموال المسروقة فإنها دين في ذمته، يؤفي أو يدفع ما قدر منه ويرده إلى أصحابه، وما لم يستطع دفعه الآن يوطن النفس ويبيت النية على أنه سوف يرد كل ما سرق أو عوضا عنه حال ما يستطيع ذلك، فهذا هو دليل التوبة. أما أن يتوب الإنسان ويصر على جحش أموال الناس التي سرقها والاستمرار على عدم ردها إليهم مع قدرته، فليست هذه بتوبة صادقة. والتوبة الصادقة أن يندم على المعاصي وأن يتخلص مما يتخلص منه، وأن يرد الأموال إلى أصحابها إن كانت موجودة، أو أن يرد ما يستطيع رده من العوض متى قدر على ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا في رسالته بأن هناك شاب يبلغ من العمر أقل من 30 سنة ولم يتزوج لظروف صعوبة الزواج من سكن ومهر وغير ذلك، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى آخر الحديث. وهذا الشاب لا يملك الباءة ولا يقدر على الصوم لأنه يعمل، وقد تملكت هذا الشاب العادة السرية الاستمناء ليستريح من عناء الشهوة وحيث الفتن في كل مكان، فما حكم الاستمناء في هذه الحالة؟ الاستمناء من الفواحش ومن العدوان، والله جل وعلا ذكر في كتابه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله حدد الأمور المباحة إنما هي مع الزوجة والمملوكة الرقيقة في وقت الرق، وما عدا ذلك فأي طريقة يقتل الإنسان فيها شهوته فهي عدوان وإجرام. والإنسان إذا لم يستطع الصوم ولم يستطع الزواج عليه أن يجتهد في أن لا يمر في مواطن الفتن، وأن يشتغل بالأعمال التي تشغل باله وتذهب اتجاهه وتجعله إذا انتهى من عمله يحتاج إلى الراحة، فلا يفكر إلا بإراحة جسمه. الله سبحانه يسر الأسباب لمن أرادها والعوامل التي تحول بينه وبين الإجرام إذا حرص على ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل عبد الله مطاوع، مصري الجنسية، مقيم بالخبر. يقول في رسالته: التقطت لقطة وهي مبلغ من المال من مكان محدد وعرفت بها ووجدها صاحبها وسلمتها إياه، والتقطت لقطة أخرى وهي إسوة ذهب لكنها من شارع رئيسي تمر عليه السيارات، وآثرت عليها ولم أستطع التعريف عليها لأنه شارع رئيسي، ووزنتها في محل ذهب وقدرتها بمبلغ من المال، وأصبح لي عندها أكثر من سنة، وأنا بعتها في نيتي أن أتصدق بثمنها على أهلي وأصدقائي الفقراء، وصرفت المبلغ وهو ليس معي الآن بعد أن مر عليها أكثر من سنة، فهل لي الحق في قيمتها علما أنني فقير حاليا وعلي ديون أو جزء من قيمتها، أو الأفضل التصدق بثمنها بعد أن يتوفر المبلغ معي بنية صاحبتها؟ وإذا فقد مني مبلغ من المال وتعوضته عند الله واحتسبته، فهل يجوز لي أن أغير نيتي وأقول لربي أجرني عن مبلغي الذي سرق وحول أجره لصاحبة الإسورة وأكمل عليه الباقي وأنفق قيمة هذه الإسورة الضائعة عندي؟ أفيدوني أفادكم الله. الأموال المفقودة من لقطة وغيرها لا تحل لملتقطها إلا بالشروط التي وصفها وذكرها النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فمن وجد لقطة عليه أن يتعرف أوصافها، ثم عليه أن يعرفها سنة كاملة في مواطنها. إذا لم يوجد من يذكرها ويعلمها ويدعيها له يمتلكها المرء. فإن جاء في يوم من الأيام مالك ومدعي الملكية وذكر الأوصاف المنطبقة عليها ردها إليه، وإذا لم يأتي فلا حرج عليه. وأما أن يمتلكها ويتصرف فيها ثم يقول ما ضاع مني أنويه أنه منه عنها، فهذه أمور لا تصح ولا يصلح أن يتحكم بذلك. والذي عليه ما دام باعها أن يوفي ثمنها ويصدق بها على الفقراء، إن كان في أهله وأقاربه فقراء يصدق بها عليهم، وإن لم يكن فقراء يصدق بها على الآخرين. وإن كان هو فقير، إن كان هو فقيرا لا يستطيع شيئا فتمولها، فمتى قدر على رد ذلك المبلغ رده، وإن مات قبل أن يقدر فأرجو أن الله يعفو عنه ويسامح ويتجاوز عنه، إنه جواد كريم والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أتينا فيها على رسائل الإخوة ألف باء ألف حاء من نينوى العراق، ورسالة حسين نادي صابر من العراق أيضا، ورسالة عين عين عبد ربه، ورسالة عمر محمد مصري الجنسية، ورسالة حمدي رجب بدر مصري، وأخيرا رسالة السائل عبد الله مطاوع مصري الجنسية مقيم بالخبر. شكرا لفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء على ما تفضل به، وشكرا لكم على حسن متابعتكم، ولكم تحية من مهندس التسجيل الزميل منصور الصنعاوي، وإلى أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.